بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. ولهذا يقول هؤلاء: إن شيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، عقلائي على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى. نسخ معكم كل سواء، في نسخ مختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. ولو القاعدة هذه التي لا يزال يذكر الشبهة التي يعتمدها المعطلة ونفاة الصفات نية على أن النفي المطلق باطل، وكذلك نفي التشبيه مطلقا باطل، فلا بد من إثبات شيء ونفي شيء، والمثبت يثبت الكمال وينفى النقص، كما أنه تنفى المماثلة، وهذا على حسب ما جاء في النصوص كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل الكلام يدور على هذا، ولكنه يذكر الشبه التي يعتمدون عليها ثم يبطلها إبطالا منطقيا عقليا، وبهذا هدم قواعدهم. ولكن لمن يفهم هذا، وقد يكون الكلام فيه عسر فهم، لأن الإنسان قد يكون الكلام هذا غريب عليه لا يألفه، فيحتاج إلى أن يعيد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يفهم المقصود. ومع هذا لا بد من معرفة مصطلحات القوم هؤلاء حتى يعرف الشبهة التي يقولون بها، ويعرف كيف ترد وكيف تبطل. لهذا يقول: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام. وسبق أن كلا المقدمتين باطل، يعني كونهم مثلا يسمون من يثبت الصفات التي يعتقدونها تشبيها مشبهة إن هذا باطل، وليس كل أحد يدعي شيء أو يقوله يصدق على قوله ويتبع عليه، لا بد من الدليل. وقد أخبرنا الله جل وعلا بهذه القاعدة وعلمنا إياها، قل هاتوا برهانكم، لما قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. قال جل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا بد من البرهان، لا بد من الدليل لكل من يدعي دعوا بدون حجة ودليل ترد عليه. ثم الحجج يجب أن تكون حجج ثابتة، ليست أوهام، ليست شبه. الأوهام والشبه ليست حجج، وإن سموها براهين فتسميتهم لا يغير من الواقع شيء. ولهذا يقول إنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدون دونه تجسيما، فالذي مثلا يثبت أن الله جل وعلا في السماء يقولونه مجسم. الله جل وعلا يقول أأمنتم من في السماء، يقول يخافون ربهم من فوقهم، يقول تنزيل الكتاب من الله، تنزيل من أين يكون؟ تنزيل لا بد أن يكون من فوق، والنزول ما يأتي من شيء عدم. ولهذا لما كان الأشاعرة ينفون العلو وقالوا إن معنى قوله ينزل ربنا يعني تنزل رحمته، قيل له من أين تنزل الرحمة؟ الرحمة تنزل من العدم. يعني نفس تأويلكم يبطل مذهبكم. فالكلام الفاسد والاعتقاد الذي يتبعه كلها كلاهما باطل. وكذلك يقول بناء على تماثل الأجسام، أن عرفنا كيف يعني هذا المعنى تماثل الأجسام، يقول أن الأجسام تتماثل أنه باطل. فهل الحجر يماثل التمر؟ وهل النار تماثل الماء الثلج؟ كلاهما جسم، هذا من أبطل الباطل. وهل السماء مثل الأرض تماثلها؟ فهذا من أبطل ما يكون، فهو باطل قطعا. فالأجسام غير متماثلة. فإذا كلا المقدمتين هنا باطلة. ولهذا يقول والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم، يعني في اعتقادهم النتائج وفي مقدماتهم، والمقدمات هي التي يبنى عليها تبنى عليها النتيجة. وإن كان هذا الكلام يعني اصطلاح منطقي، ولكنه ساد عندهم، صار هو الذي يستعملونه. ما يقول كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي، هذا بناء فاسد. يعني إنه من الأمور ما تأتي من وجه وتختلف من وجه، إذا جاءت من وجه واحد فهي لا تختلف. فهم اعتقدوا هذا، أن من حب أبا بكر وعمر أنه قد أبغض علي، بناء على مذهبهم الخبيث الذي أسسه لهم اليهودي الماكر المنافق الذي دخل في الإسلام لأجل إفساده، وهو من أبعد الناس عن الإسلام، ابن سبع. فإنه هو الذي بدأ هذا المذهب الخبيث. فقالوا إن أبا بكر وعمر ظلم علي إذا اختص بالخلافة، فإذا كل من أحبهما ومن تولاهما فهو ناصب العدا لأهل البيت. لهذا يفعلون في المسلمين ما يفعلون الآن بناء على هذا المذهب الخبيث الذي هو تأسيس على باطل، وهو ونتائجه باطلة من أبطل ما يمكن. وكذلك يقولون ومن أبغضه فهو ناصبي، يعني هذه مسلمة أن من أبغض فهو ناصبي. وكذلك من أبغض الصحابة يكون قد نصب العدا لهم، ولكن الأول باطل أهل السنة ينازعونه في المقدمة الأولى فقط، أما الثانية فهي صحيحة. والنواصب يطلقون على من يبغض الصحابة أو يكفرهم، وأطلق على أناس معينين. قل ولهذا يقول هؤلاء إن الشيء هنا لا يشتبهان، ما يستقيم الكلام إذا أثبتنا اللام، لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، لأن هذا قول أهل السنة إنهم يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، لأن الكلام هنا تبع أولئك. ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العلماء على خلاف ذلك، يعني أن الشيئين يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه آخر. قوله قد بسطنا الكلام على هذا، هذا الكلام بسطه في الرد على الرافضة في منهج السنة وفي درء تعارض العقل وغيرهما، وبين ذلك وأن هذا باطل. وقوله لا يشتبهان وجه ويختلف من وجه أيضا تقدم أن هذا مقرر عند أهل السنة. وقوله هو أكثر العقلاء على خلاف ذلك، يعني بغض النظر عن الأدلة الشرعية، يعني نظر إلى الدليل العقلي. وقوله وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام، يعني أنها باطلة، وحجج من نفى ذلك وأن هذا هو الصحيح. وقوله وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد على باطل، لأن عرفنا أن مجرد نفي التشبيه بدون تعيين الشيء المعين أنه لا يفيد شيء ولا وجود له، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام يعني بتقدير على يعني كونه مثلا بالتقدير أنه يقدر أن الأجسام تتماثل مع أنه ليس صحيح وليس متماثلة، فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة، يعني بالحجة التي قالوها وهي نفي التشبيه وكذلك تماثل الأجسام التي هي نتيجة ما قالوا إن من قامت به الصفات فهو جسم، مع أنهم يختلفون بالجسم اختلاف كبير، ولكن أقول إن هذا يكفي إذا ثبت أن هذه مثلا لا تثبت إلا جسم إلا لجسم، مع أن هذا منازع فيه، والذي ينازعهم فيه أيضا الأشاعرة، فهم يقولون إن الصفات قد تثبت لغير جسم، وهذا صحيح. فمثلا نحن الآن نقول الليل قصير والنهار طويل، ونقول النهار شديد الحر والليل أبرد منه، هذه صفة صفات، والليل والنهار ليس جسم ليس أجسام، فالصفات تقوم بما ليس جسم، فإذا كلامهم يكون باطلا. وكذلك الصفة تكون تابعة للموصوف، فإذا كان الموصوف قائما بنفسه يشاهد ويرى ويشغل مكان، فالصفة تكون قائمة به، وليست الصفة تكون قائمة بنفسها. ولكن قوله هنا إذا كان هذا إذا كان هذا لازما، يعني لازما للجسمية، كان هذا كاف في دعواهم ونفي الصفات، ولكنه غير لازم وغير كاف، فالنتيجة أن هذا باطل. وقوله هنا ولكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، يعني حسب عقيدتهم وقولهم وتقريرهم، بأن يقال لو ثبت له كذا لكان كذا، لكان جسما. المثال أن نقول مثلا، يقولون لو ثبت أنه مستو على العرش لكان جسما، فإذا ينفى استواءه على العرش كما تقوله الأشاعرة حتى لا يكون جسما. وكذلك المعتزلة يقولون لو ثبت أنه يرى في الآخرة لكان جسما، فإذا الرؤية لا تثبت حتى لا يكون جسما. هذا معنى كلامه هنا، يعني إنهم يعينون الشيء ويقولون لو ثبت كذا لكان كذا، وهذا باطل، لأنهم بذلك يصادمون النصوص، كما أن العقل لا يدل على هذا بل يدل على خلافه، فإذا كلامهم باطل بالنص وبالعقل وبالفطرة أيضا. ثم النتائج التي يقولونها، والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها، أيضا باطل. وفي كثير من النسخ يجب اشتراكهما وهو غلط، والصحيح ما صححه هنا المحقق، واشتراكها اشتراك الأجسام. وقوله فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا غير صحيح. فالإنسان مثلا تجوز له الحياة ويجوز له الموت لأنه ليس واجب، وكذلك غيره من المخلوقات، والله حياته لازمة وواجبة ولم تسبق بعدم تعالى وتقدس. ولهذا قال وهذا ممتنع عليه، يعني على رب العالمين جل وعلا الوجود والجواز يعني. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، وقد عرفنا أن هذا باطل وأنهم يختلفون في التجسيم، أن يعني يختلفون في تعريف الجسم. سبقا ذكرت كيف، ومر معنا أيضا إشارة المؤلف إلى هذا، أن منهم من يقول الجسم ما صحت الإشارة إليه، ومنهم من يقول الجسم ما شغل مكانا، ومنهم من يقول الجسم المركب من الجوهر والعرض أو من الجواهر المفردة. ولكن بالنسبة للجوهر الفرد أو المفرد نحتاج إلى فهمه وما يقصدون به. فأولا الجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره. فمثلا البياض والسواد والعلم والجهل والمرض والصحة هذه أعراض لا بد أن تقوم بجوهر وهو الجسم مثلا. والمخلوقات كلها تنقسم إلى هذا القسم، ولهذا يجعلون هذا من أصل الدين عندهم، والذي لا يعرف هذا عندهم لا يعرف الله، تعالى الله وتقدس. ثم يصفون الجوهر بأنه الجوهر الفرد، ومعنى الجوهر الفرد يعني يقول ينتهي إلى جزء لا يتجزأ. مثلا مثلون مثلا في رأس الدبوس مثلا جزء صغير يقول ما يتجزأ، خلاص ينتهي إلى هذا الحد. هذا قل ثبت بطلانه الآن، فالأجزاء كلها تتجزأ إلى أن تنتهي تصبح ليس الشيء. فإذا هذا الأصل الذي بنوا عليه يكون باطلا قطعا إلى النقاش. وكذلك تعريفهم الجسم، فهم يقولون إن الله ليس بجسم على حسب عقيدتهم. وإذا قالوا ليس بجسم يعني ليس عال على خلقه، فليس مستوى على عرشه، وليس له يد، وليس له وجه، وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا إلى آخره. يعني معنى ذلك نفي الصفات على اصطلاحهم. فيجب أن يعرف الإنسان مقصودهم في هذا، لأنهم قد لا يصرحون بهذه الأشياء لعلمهم بأنها ثابتة في أذهان المسلمين أخذا من الفطر ومن ما جاءت به الرسل. فهم يوهمون أنهم يصفون الله جل وعلا بالتنزيه والتقديس، وهم يصفونه بالتعطيل، بل بالنفي، بل بالإلحاد. ولهذا هؤلاء انقسموا إلى قسمين، يعني المتكلمين أصلهم قسم مال إلى التعبد وإلى التأله، فهؤلاء آل بهم الأمر إلى أن يعبدوا الوجود كله الذي سموه الاتحاد. وقد ينتهي بهم الأمر إلى وحدة الوجود، فالاتحاد معناه أن الله حل في مخلوقاته واتحد فيها، فأصبح ما في فرق بين العبد والمعبود والرب والمربوب والخالق والمخلوق. بل يلزم من هذا لوازم خبيثة جدا يستحي الإنسان من ذكرها، يتحاشى من الكلام فيها وهم يصرحون به. وقد يؤول بهم إلى ما هو أفسد من هذا وأخبث، وهو وحدة الوجود الذي يقولها خواصهم وكبارهم. وحدة الوجود يعني أنه ما فيه موجود إلا موجود واحد فقط هو الخالق، فكل شيء هو الخالق. ولهذا بناء على هذا قالوا إن فرعون صادق في قوله أنا ربكم الأعلى، فهو الأعلى وهو الرب، فلا فيه رب ومربوب، الكل هو رب، ولكن قد يكون أعلى وقد يكون مقهورا. فإذا كان أعلى فإذا قال أنه هو رب ملعنة فهو صادق. ثم آل الأمر بهذا إلى أنه لا فرق بين الجنة والنار، فإن النار تكون عذبا على أهلها ونعيما، والجنة كذلك، كلاهما شيء واحد. حتى أنه آل بهم الأمر أنهم لا فرق بين الأم والزوجة، يعني في الأمور المحرمة والأمور كل شيء مباح عنده. فلهذا كان أحدهم يتكلم بهذا الكلام فقال له من كان جالسا عنده ممن كان جالسا عنده هذا يقتضي أنكم تقولون لا فرق بين الأم والزوجة، فقال وهو كذلك، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا بالفرق فقلنا الفرق عليكم، أما نحن فلا فرق بينهم، فرق بينهما عندنا. وهذا هو نهاية الكفر. هل بعد هذا من كفر؟ سأل الله. هذا نتيجة هذا النفي وهذا التعطيل. أما القسم الثاني الذين غلب عليهم النظر والكلام فهؤلاء آل بهم الأمر إلى أن يكون ملاحدة لا يعبدون شيئا بل يكفرون بكل شيء، كما هو مذهب كثير من الناس اليوم. فإذن يكون هذا المذهب هو أصل الشر وأصل الضلال. نعم. فالله عنه قال رحمه الله: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. هذا قوله: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، كما قال في أول الكلام: إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. هذه العبارة تدلك على أن العبارة السابقة غير صحيحة، ليقول إنهم يعني في قول الرافعون. ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلف من وجه، هذا قول أهل السنة. إذا قال لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه يعني نفوا هذا الشيء. فهنا يقول: كل شيء من الأشياء يقع فيه اشتباه، وذلك ولو في الوجود. انك تقول مثلا الذرة موجودة وهي النملة الصغيرة والإنسان موجود، هل وجود الذرة هو وجود الإنسان؟ أو هذه لها وجود وهذا له وجود، مع أنه مشترك في لفظ الوجود؟ وكذلك الاشتراك في الاسم، فالله جل وعلا سميع والإنسان منهما سميع، بل الحيوان سميع يسمع. فالاشتراك في مجرد الاسم لا يدل على التشبه والتشبيه. وهذا الأمر الذي يكون في الذهن وهو الذي يكون المعنى المطلق قبل الإضافة وقبل التخصيص. فالمعنى المطلق مثل تقول علم، إذا قلت علم مثلا، هل هذا شيء معين؟ هذا شيء مطلق. فعلم مجرد علم يشترك فيه كل من يتصف بالعلم، الرب والعبد وكل ما هو يكون قابلا للتعلم للعلم، حتى الكلب، لأن الكلب يقبل التعليم والحيوان يقبل التعليم بعضه. فهذا لا وجود له في الخارج، والخارج المقصود الوجود المعين الذي يتعين ويرى ويشاهد، هذا لا وجود له، وإنما هو شيء في الذهن، شيء في الذهن. والأشياء التي تكون في الذهن لا حقيقة لها، وإنما هي أمور مفروضة. مثلا إذا قلت الإنسانية، هل الإنسانية شيء معين، شيء قائم يرى ويشاهد؟ هذا شيء مفروض فرضا، وهو أمور في الذهن. وكذلك العلم، فهذا الاشتراك هو الذي اشتبه عليهم. قالوا إذا حصل ذلك الاشتراك في هذا الأمر في هذا الاسم حصل التشبيه، مع أن هذا لا وجود له في الخارج وإنما هو شيء في الذهن. فمجرد الشيء الذي في أذهانهم دعاهم إلى نفي صفات الله جل وعلا. أما إذا عين، إذا قلت علم فلان فإنه لا يشركه فيه الآخر، فضلا لما إذا قلت علم الإنسان وعلم الله، فإن هذا بينهما من البون مثل ما بين الإنسان ورب العالمين جل وعلا. فعند التخصيص والإضافة يزول هذا الاشتراك الذي يكون في الذهن وفي التقدير. وهذا هو الذي اقتضاهم أن يقولوا بالتشبيه، ولهذا يقول: ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، حتى ولو في الوجود فقط. مع أن الجهمية ينفون الوجود الذي هو أيضا، وينفون النفي، يقول لا موجود ولا موجود ولا لا موجود، فكيف يكون؟ لأنهم قالوا إذا قلنا لا موجود يعني هذا نفي مطلق، وهو نفي لوجود الله تعالى وتقدس، فنفوا هذا المفهوم، قالوا لا لا موجود أيضا. النفي هذا لا حقيقة له ولا نتيجة له، فهم على نفيهم. ولهذا كثير منهم صار يقول إنه موجود وجود لا يشبه وجود الأشياء، هذا حق، ولكن يجب أن يقول هذا في سائر الصفات ليس في هذا فقط. مع أننا لا نسمي ربنا موجودا ولا نسميه شيئا، ولكن نخبر عنه بذلك. وباب الخبر واسع عند التحدث وعند الشرح والبيان، أوسع من باب الصفة. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، أثبت أن الله شيء في هذا. وإذا سئل الإنسان قيل الله موجود، قال نعم، الجواب نعم الله موجود. يقول الله شيء، يقول نعم الله شيء، ولكن لا نسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود هنا قوله: ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك، فإن هذا ثابت لله جل وعلا، وهي الطريقة الصحيحة التي سلكها أهل السنة، فإنهم يثبتون لله الصفات وينفون عنه النقائص والعيوب، ويثبتون له الكمال لوجود الاشتراك في الاسم أو في المعنى قبل الإضافة والتخصيص. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي عنه مماثلة غيره له فيها، فإن نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد الذي جاءت فيها الرسل، أنه ليس له مثيل لا في صفة لا في ذاته ولا في صفاته ولا في حقه الذي يستحقه على عباده، وهو أنه لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. وسبق أنهم يقولون أن أخص خصائص الله القدم، وهذا باطل، ولكن معنى القدم عندهم الذي لم يسبق بعدم، وهم يقصدون مثل ما نقول نحن إن صفات الله جل وعلا ملازمة لذاته، الصفات الذاتية تلازم له. فهذا التعبير يعني السنة هو الذي يعبر به المعتزلة في قولهم إن القدم أخص صفاته، فلهذا لما صار يعني أن القدم أنه ملازم له، يعني أنه لم يسبق بعدم، ولهذا نفوا الصفات حتى ما تكون آلهة، ما تكون آلهة معه، وهو نفي وهمي باطل، لأن الصفة لا تقوم بنفسها، والصفة لا تكون إلها ولا تكون ربا، وسبق هذا. لهذا يقول: ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي المماثلة، ولكن إثبات الصفات على وجه يقتضي الكمال ونفي النقص. وكذلك صفة النفي إذا جاءت موصوفا بها رب العالمين فإنها تقتضي الكمال لا بد، وإن كان ينفى شيء معين مثل نفي الصاحبة، نفي الولد، نفي اللغوب، هذا لأنه فرد صمد جل وعلا، ولأنه غني بنفسه عن كل ما سواه، ولأنه كامل في قدرته لا يلحقه تعب ولا عجز تعالى وتقدس بخلاف المخلوق، وإن كان يتصل بشيء من ذلك فهو فصفته تليق به ويلحقه ما يلحقه من النقص، لأنه أصله ناقص، فالنقص ملازم له. نعم. الله عنه قال رحمه الله: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، قيل: هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير، والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. هذا سبق في القواعد السابقة أنه ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، وأن الله أطلق على بعض مخلوقاته من الصفات والأسماء ما أطلقه على نفسه، ولكن إذا جاءت الإضافة والتخصيص زال ذلك الاشتراك المطلق العام الذي يكون في الذهن ولا يكون خارجا. هنا يقول، هنا قدر السؤال: فإن قيل إن الشيئين إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه، هذا كلام مجمل لا يجوز إطلاقه هكذا، لأنه مثل ما سبق قد يكون التشابه من وجه ويختلف من أوجه أخرى، من وجوه كثيرة، وإن وجد التشابه من وجه، وهذا ظاهر في جميع الأشياء. لهذا قيل هب، يعني يقدر أن هذا واقع وأنه موجود، وهذا يدل على أن هذا غير صحيح، أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب، القدر المشترك الذي يكون بين الرب جل وعلا العبد مثل الوجود في الموصوف والحياة في الصفة. فالإنسان موجود ورب العالمين موجود، ولكن الإنسان مسبوق بالعدم ويلحقه العدم، وكذلك حياته ناقصة بخلاف رب العالمين، فله الحياة الكاملة كما أنه هو الأول قبل كل شيء، وكذلك هو الآخر بعد كل شيء. مجرد الاشتراك في المعنى العام أو في الاسم كما سبق مرارا أنه لا يقتضي التشابه، ولكن الأشياء التي قد يكون مثلا وجودها في الإنسان كمال بالنسبة إليه، قد يكون وجودها في الخالق نقص فتنفى، مثل كون الإنسان ينام وكونه يأكل يشرب وكونه يولد له، هذا كمال يكون أكمل من الذي لا يكون له ذلك، لأن الذي لا ينام يكون مريض، الذي لا يأكل كذلك يكون مريض. فهذه بالنسبة للمخلوق تكون كمال، ولكن بالنسبة للخالق تكون نقص. فهذا من الوجه الذي لا يجوز أنه، ولهذا نفى الله جل وعلا هذه الأشياء لأنها موجودة عندنا، نفاها عن نفسه تعالى وتقدس. ولهذا يقال إذا كان الشيء الذي فيه الاشتراك يكون لله جل وعلا فيه الكمال المطلق الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، فيوصف الله جل وعلا به. ومن ذلك ما يقوله أهل السنة في المثل الأعلى أو في قياس الأولى، يقولون إذا كان الإنسان له كمال، والكمال هذا إذا كان يعني نفس وصف الله جل وعلا به لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه فهو أولى به. هذا يؤخذ من قوله جل وعلا ومن تقريره لأن الكفار كانوا يأنفون من إضافة البنت إليهم الولد. الله جل وعلا أولى بأن لا يضاف إليه ولد، لأنهم يقولون الملائكة بنات الله، لأن الله جل وعلا هو الذي وهب الكمال، فلا يكون واهب الكمال فاقدا له. ولهذا يقول وقد سمى بعض من المخلوقات حيا عليما، كما أنه هو حي عليم، ولكن حياته غير حياة المخلوق، وكذلك علمه وسمعه، فعلمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه كذلك نقص بخلاف المخلوق، ومثله سائر الصفات. لهذا قال وذلك أن القدر المشترك الذي هو مسمى الوجود يعني للموصوف، مسمى الوجود يعني للصفة، أو الموجود يعني للموصوف، أو الحياة يعني الصفة، أو الحي يعني الموصوف، يعني الموصوف والصفات إلى آخره. وإذا كان هذا القدر المشترك يعني قدر كلي مطلق فلا مانع في الاشتراك فيهما، وهذا أمر لا بد منه. ولهذا الذي لا يفرق بين هذا وهذا لا يستطيع أن يفرق بين واجب الوجود وجائز الوجود وما يجب لله وما يمتنع عليه، وهو الذي يفهم الخطاب به، وبدونه لا يمكن يفهم الخطاب. وقد سبق الكلام بهذا في القواعد السابقة، وأعاده هنا لأنه مكمل لإبطال حجتهم. نعم. فالله قال فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال فالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. وهذا واضح ما يحتاج إلى شيء لأنه واضح بما سبق. نعم. ولهذا لما اطلع الأئمة على هذا على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموه معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل الثاني. يعني يقول إن الجهم بصفوان الذي هو رأس البلاء ورأس المعطلة ينكر أن يسمى الله جل وعلا شيئا لأن المخلوق يسمى شيء، ولكن أتباعه منهم من لم يقبل هذا وقالوا هو شيء لا كالأشياء، وهذا الكلام صحيح أنه شيء لا كالأشياء، ولكن يجب أن يقول هذا في كل الصفات التي اتصف الله جل وعلا بها، يعني أن سمعه لا كأسماع الناس والخلق، وعلمه كذلك، وحياته، لهذا يتناقضون في هذا. فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام، يعني إنكار وجود الله، هذا معنى التعطيل. والتعطيل قد يكون تعطيلا للصفات وقد يكون تعطيلا للموصوف. التعطيل التام هو تعطيل الموصوف عن الوجود أن يكون موجود، وهذا لا شك أنه النهاية في الكفر. نعم. حفظ الله عنه قال: والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. هذا تقرير لما وإيضاح لما سبق، والمعاني التي يوصف بها الرب جل وعلا كالحياة والعلم والقدرة الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمه، فإن اللوازم هي الصفات لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، فالوجود والثبوت والحقيقة شيء واحد، يعني وجوده وحقيقته شيء واحد وثبوته كذلك، سواء هذا قيل في الخالق أو في المخلوق. وقوله أنها ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، يعني أنه إذا كان موجودا فله الوجود الكامل وكذلك الحي وهكذا لسائر الصفات، ومثل ذلك يقاله المخلوق نفسه، ولكن المخلوق صفاته تليق به، وصفات الرب جل وعلا تختص به لا يشركه المخلوق فيها. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات التي كانت عند المتكلمين، وهو أمر واضح ليس فيه عسر وصعوبة، لأن الإنسان يفهم أن في مجرد فطرته وعقله أن الله جل وعلا له الكمال المطلق وله الحياة الكاملة وكذلك صفاته، ولكن هؤلاء الذين تلقوا هذه المبادئ وهذه الشبهات رسخت في أذهانهم فلم يستطيعوا أن يفرقوا بين الخالق والمخلوق، وهذا نهاية الجهل ونهاية الضلال، نسأل الله العافية. مع أن المشركون الذين أشركوا في عبادة الله جل وعلا يفرقون بين الخالق والمخلوق في الصفات، يكون الله جل وعلا على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم، يعلمون هذا قطعا ويتكلمون به، وهؤلاء خفي عليهم ذلك. فالأمور التي تكون ظاهرة جلية قد تخفى على هؤلاء، ولهذا يذكر أن فخر الرازي وهو من أكبر المتشككين في هذه الأمور، وهو العمدة للأشاعرة، يعتمدون على كتبه وعلى ما يقرره. يذكر أنه لم خرج يوما من الأيام ومعه تلاميذه في نيسابور، كانت عجوز واقفة في بابها تنظر، رأت جمعا كبيرا خلفه، فقالت أحد المارين: من هذا الملك؟ فقال: هذا ليس ملك، هذا فخر الدين الرازي، يعرف على وجود الله 1000 دليل. فضحكت العجوز وقالت: هل وجود الله يحتاج إلى أدلة؟ والله لو لم يكن عنده 1000 شك ما احتاج إلى أن يعرف هذه الأدلة على وجود الله، وجود الله يحتاج إلى أدلة تجلب وتكثر. هذه عرفت بفطرتها، ردت هذا الباطل الفطرة. فهكذا المسلمون يعرفون هذه الأشياء ويردونها بفطرتهم، ولكن التعليم وتلقي الشبه قد يفسد الفطر ويفسد العقل، فيصبح الإنسان في حيرة فيحار، وهذا هو الضلال البين، كونه يحار بين الخالق والمخلوق ولا يفرق بين الخالق والمخلوق ولا يفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، هذا هو نهاية الخذلان، نسأل الله العافية. ولهذا يقعون في الشرك ويقعون في الشك في الشكوك، ولهذا يقول الشافعي وغيره إن أكثر الناس شك عند الموت هؤلاء المتكلمون، لأن الموت لابد أنه يرجع إلى الحقائق، فيصبح عند آخر لحظة شاك أين يذهب وما يذهب به وماذا يلاقي، ما عرف الله جل وعلا بصفاته. لهذا يقول الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية: إن معرفة المسلمين لربهم جل وعلا يوم القيامة إذا جاء إليهم في الصورة التي لا يعرفونه بها وقال: أنا ربكم، يقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، وقولهم عرفناه يعني بصفاته التي تعرف بها إليهم في الدنيا وعرفوها، يعرفونه بالصفات، لأنه ليس كمثله شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه أعظم من كل شيء إلى آخر. وإن كان هذا الكلام قد اعترض عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على الفخر الرازي نقض التأسيس، وقال هذا يرده ما في صحيح مسلم، أن في رواية أنه قال: يأتيهم في الصورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، وهذا من الابتلاء، لأن في الموقف ابتلاء وفيه امتحان، الإنسان ما ينتهي من التكليف والابتلاء في هذه الدنيا فقط، ولهذا شرع له أن يستعيذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر،